ايه فائدة علم الاصول؟ طيب هو الذي يستنبط به احكام افعال المكلفين من قواعد الشرع، يعني هو الاداة التي يستعملها المجتهد لمعرفة حكم الله تعالى في الحوادث. اذا هو اداة للبحث عن الحكم الشرعي واستخراجه من قواعد الشرع وادلته، فكيف يقال ان هذه المسألة مسألة شرعية وهي تبحث قبل الشرع؟ ما كيف تذكر في اصول الفقه وهي قبل الشرع او فرضها قبل الشرع؟ فالمسألة بناء على ذلك هي مجرد مسألة تاريخية متعلقة بافعال الناس الذين عاشوا قبل الشرع لا بعده، لذلك فهي لا تفيد المكلفين بالشرع بعد وروده في شيء. واذا سلمنا بافادتها التاريخية فان الحكم على افعال العقلاء في الازمنة المتقدمة على الشرع لا يخلو من احد افتراضين، اما ان لا يعلم من جهة الشرع او يعلم من جهته. يعني حكم الافعال قبل الشرع كيف نعرفه؟ اما عن طريق الشرع ايضا واما عن غير طريقه. فان لم يعلم من جهة الشرع وبني على اساس عقلي لم يكن ملزما ولا يمكن وصفه بانه شرعي، وان علم من جهة الشرع انتفى الاشكال وصارت الاحكام على افعال العقلاء قبل البعثة شرعية، وبذلك يتحول الخلاف من خلاف عقلي الى خلاف شرعي سببه ظنية النصوص او تعارضها، وهو خلاف لا علاقة له باصل التحسين والتقبيح الذي فرعت عليه هذه المسألة. شوف هذا الكلام يقول ايه، ان علم من غير جهة الشرع لم يكن هذا الحكم ملزما، وان علم من جهة الشرع صارت الاحكام على افعال العقلاء قبل البعثة شرعية. انت تقول هذا الحكم قبل الشرع، كيف اعلم؟ من جهة الشرع ولا من غير جهة الشرع؟ من غير جهة الشرع خلاص هذا حكم غير ملزم، لان الشرع سيبين لنا الاحكام ان كان هناك شيء يخالف حكم العقل. وان كان من جهة الشرع صار الحكم على هذه الافعال قبل ورود الشرع ايه؟ صار معرفة هذه الافعال عن طريق شرعي صار حكما شرعيا، وبذلك تحول الخلاف من خلاف عقلي الى خلاف شرعي سببه ظنية النصوص او تعارضها، وهو خلاف لا علاقة له باصل التحسين والتقبيح الذي فرعت عليه هذه المسألة. وقد تقدم ان الفقهاء الذين قالوا بالحظر استدلوا بنصوص، وان الذين قالوا بالاباحة استدلوا بنصوص اخرى، ولا يخفى ان خلافهم هذا شرعي، اذا استدل كل فريق بنصوص شرعية كان الخلاف مبنيا على مدرك شرعي، غير ان الفائدة التاريخية نفسها غير مسلمة. يعني ومع ذلك كله فان كون هذه المسألة لها فائدة تاريخية وليست شرعية ايضا غير مسلم، لان عددا من الاصوليين اكدوا ان البحث في هذه المسألة تكلف لا فائدة فيه، اذ انها غير متصورة اصلا بناء على عدم جواز خلو الزمان من شرع. هذا الذي قلناه في اول الكلام، مسألة اصلا لا وجود لها في واقع الامر. قال ابن القصاري على ان الكلام في هذه المسألة تكلف، لانه لا يعقل الناس حالا قبل الرسل والشرائع، لان الرسل بعد ادم عليه السلام فقد تقررت الشرائع في جميع الاشياء بالرسل عليهم السلام. واكد اخرون، هذا في مقدمة الاصول ابن القصاص، واكد اخرون ان الله تعالى منذ خلق ادم قال له اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فامرهما ونهاهما عقب خلقهما وكذلك كل زمان، او وكذلك كل زمان، هذا في قاله ابن اللحام في القواعد والفائدة الاصولية. واستدل اخرون بقوله تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى، يعني سدى لا يؤمر ولا ينهى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، وبقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلك قوله تعالى وان من امة الا خلا فيها نذير. وبناء على ذلك فالخلاف في هذه المسألة غير متصور اصلا الا في صورة افتراضية، شيء ذهني لا وجود له، على تقدير ان الاشياء لو لم يرد في حقها شرع ما حكمها. ويفهم من ذلك ان الكلام على احكام الافعال قبل البعثة انما يقصد به زمن دراسة الشريعة وجهل الاحكام عند الفترة بين رسالتين، وحاصله ان الناس في هذا الزمن هل يعذرون بجهلهم ام لا، وهل يؤاخذون على عدم الايمان فقط ام يؤاخذون على ترك العمل بالفروع ام لا يؤاخذون على شيء. والخلاف في هذه المسألة يعد خلافا شرعيا، لان احكام افعال الناس زمن الفترة وردت فيها نصوص شرعية تكلم عليها العلماء، ولا علاقة لذلك بموضوع الأحكام قبل الشرع، لأنه لم يوجد زمان لا شرع فيه كما يذهب إلى ذلك أكثر أهل السنة. وجهل أكثر الناس بأحكام الشريعة زمن الفترة لا يعني عدم وجوده، هذا رد على ما